قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. الآية ذكر غير واحد من السلف أنهم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل، أصابهم وباء شديد وهو الطاعون، فخرجوا فرارا من الموت، وكانوا 34,000، أي من 3 إلى 9، فنزلوا واديا فسيحا أي واسعا، فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه أن موتوا فماتوا. فمر عليهم حزقيل وهو نبي من الأنبياء، فسأل الله أن يحييهم على يديه، فأجابه وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي. فاجتمعت، ثم أمره فنادى: أيتها العظام، إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا وجلدا. فكانت فنادى: أيتها الأرواح، إن الله يأمرك أن ترجعي كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون وهم يقولون: سبحانك لا إله إلا أنت. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع الميعاد يوم القيامة. وفي الآيات أنه لن يغني حذر من قدر، وأن لا ملجأ من الله إلا إليه. ولم يذكر لنا مدة مكث حزقيل في بني إسرائيل، ولكن بعد وفاته عبد الأصنام. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يجب على المستقرض رد القرض، لأن الله يرد ثواب القرض وأبهم الجزاء. ثواب القرض عظيم، على باب الجنة مكتوب: الصدقة بعشر أمثالها والقرض 18. ما السر في ذلك؟ السائل يسأل وعنده بعض الشيء، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. سأل رجل أنس بن مالك عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجه. أي جرى بينه وبين ذلك نوع من المودة والتواصل والرحمة، فلا يأخذ مقابل إقراضه زيادة، لأنها تعتبر بمثابة رشوة أو أكل لأموال الناس بالباطل، أو إن شئت فقل هي نوع من الربا. فعلي الإنسان أن يحتاط لأمر دينه فلا يأخذ شيء، يأخذه متى إن كانت بينه وبين هذا الذي أقرضه مودة وصلة قبل ذلك، فلا علاقة لهذه الهدية بالقرض، وإنما هي مودة باقية مسلوقة قبل القرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض قد يكون من المال ويكون من العرض. وفي الحديث: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، كان إذا خرج من بيته قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. وروي عن ابن عمر: أقرض من عرضك ليوم فقرك. قال أبو حنيفة: لا يجوز التصدق بالعرض لأنه حق الله. قال ابن العربي وهو أحد فقهاء المالكية: هذا فاسد، أي كلام أبي حنيفة أو رأي أبي حنيفة. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فهي حق للآدمي. قال أبو الدحداح: يا رسول الله، إن الله عز وجل لا يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح، قال أرني يدك يا رسول الله. قال فناوله يده، قال فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. قال وحائط لك فيه 600 نخلة وأم الدحداح وفيها فيه وعيالها. قال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح، قالت لبي. قال أخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قرأ نافع قال هل عسيتم، وعسيتم وعسيتم بمعنى واحد، لغتان عند العرب. وقرأ أيضا إذ قالوا لنبي لهم، كل كلمة نبي ونبيون ونبيين بيقرأها نافع بالهمس. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قرأ قنبل وزاده بسطة في العلم والجسم، قرأ بدل من السين صاد. وهذا يدلك على فضل العلم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. انقطعت النبوة من بني إسرائيل ولم يبق من سبط لاوى الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعدها قد قتل فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها، لعل الله يرزقها غلاما يكون نبيا. فرزقها الله غلاما ووهبها الله إياه فسمته شمويل، ومنهم من يقول اسمه شمعون. هذا النبي الذي يقال شمويل نشأ فيهم وأنبته الله نباتا حسنا، فلما بلغ سن الأنبياء دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل، ودعا بني إسرائيل أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءه. فقال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي أخذت منا البلاد وأخذت منا الأولاد سبايا. لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا عين لهم طالوت ملكا من الجنود، فلم يعجبهم ذلك. قالوا أنى يكون له الملك علينا، كيف يكون ذلك أو كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه، فهو رجل فقير ولم يؤت سعة من المال. فأجابهم إن الله اصطفاه عليكم واجتباه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فهو أعلم منكم بشؤون الحرب والقتال وأشد قوة وصبرا، والله يؤتي ملكه من يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي علامة ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، أي وقار وجلال من ربكم، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، العصا والألواح تحمله الملائكة بين السماء والأرض، حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون إليه. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر إلا من اغترف غرفة بيده. في هذه الآية المباركة اختبار إن الله مبتليكم بنهر، أي مختبركم بنهر، وهو بين الأردن وفلسطين. من شرب من هذا النهر فلا يصحبني، ومن لم يطعمه فإنه مني، أي فلا بأس عليه، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. وهكذا سقط في الاختبار الأول الكثير ونجح القليل منه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه رأوا كثرة كاثرة من جنود جالوت فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الظن هنا بمعنى الاعتقاد. ومن هم الذين قالوا هذا القول؟ هم أهل الفقه والحكمة والمعرفة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كم هنا تسمى كم الخبرية، والفرق بينها وبين كم الاستفهامية أن كم الاستفهامية يأتي بعدها الاسم منصوبا، تقول كم كتابا قرأت 30 كتابا، هذه كم الاستفهامية. أم كم الخبرية نقول مثلا كم من أخ لك لم تلده أمك، وتفيد التكفير، أي كثير من الإخوة لم تلده أمك لك على صحبة ورفقة طيبة معك. مثلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا شاهد محس وملموس في وقائع التاريخ الإسلامي والسيرة العطرة، بل وفي واقع حياة التاريخ كله. والشاهد فيه والضابط فيه هو الإيمان، وأن الناصر دائما هو الله عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وشواهده كما قلت كثيرة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فليس النصر بكثرة العدد ولا العدد، ولكن النصر الحقيقي بقوة الكبير المتعال بالقوة المتين. وليس معنى هذا عدم الأخذ بالأسباب، فإن الله قد قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن لابد أن تكون الثقة في الله عز وجل. في المقابل بالنسبة لغزوة بدر ويوم حنين، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وعجز الآية فيه شيء يجب الالتفات إليه، وهو قوله عز من قائل: والله مع الصابرين. المعية هنا معية تأييد ونصرة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قيمة الصبر في حياة أهل الإيمان وعند ملاقاة العدو. واعلم أن النصر مع الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وانظروا إلى ما توحيه كلمة أفرغ علينا صبرا، ولماذا يكون الإفراغ وهو من أعلى إلى أسفل؟ لأن الصبر يأتي من الله، وما واصبر وما صبرك إلا بالله. وعند اشتداد الأمور والأزمات يفرز المخ مادة تسمى الأندروفين، وهي كما نعلم من أفيونات المخ. هذه المادة تسبب للإنسان قدرة على التحمل، تحمل الشدائد والمصائب. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، هذا هو الضابط. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. كيف قتل داود جالوت؟ هذا في بداية المعركة كان لابد من المبارزة، فوقف طالوت وقال: من منكم يبارز جالوت؟ فإذا قتله فله نصف ملك ويتزوج ابنتي. هنا تقدم سيدنا داود ولكنه كان أصغر القوم، فرده مرة، وفي الثانية قال له طالوت: ماذا عندك لتظن أنك تقتل جالوت؟ وقال داود: دخل أسد على غنمي فضربته، ثم أخذت بلحيي فشققتهما. فوافق طالوت، وكان عنده درع لا تستوي إلا على من يقتل جالوت، فاستوت على داود، أي استوت الدرع على داود، وأخذ فرس طالوت وسلاحه وذهب ليبارز جالوت. ثم رجع فقال الناس: جابنا الفتى. فقال داود: لا، إن الله إن لم يقتله لي ويعينني عليه لم ينفعني هذا السلاح. وكان داود في طريقه للمعركة مر بحجر، فنادى الحجر: يا داود خذني فبي تقتل جالوت. ثم حجر آخر وحجر أخير، وكان داود من أرمى الناس بالمقلاع. فخرج ولقي جالوت، فقال جالوت له: أنت يا فتى يخرج إلي هكذا كمن يخرج إلى الكلب؟ قال: نعم، وأنت أهون. فأراد جالوت أن يأخذه بيده استخفافا به، فوضع داود الحجارة في المقلاع وسمى الله ورماه، فأصاب به رأس جالوت فقتله وحز رأسه وجعله في مخلاته، وحمل أصحاب طالوت فانتصروا. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب ولولا دفاع الله الناس، وهما لغتان عند العرب، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. ثم قرأ ابن عمر: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله، ولا يزالون في حفظ الله فيه لولا عباد للإله ركع، وصبية من اليتامى رضع، ومهملات في الفلات ركع رتع، ومهملات في الفلات رتع، صب عليكم العذاب الأوجع. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، واسم الإشارة للبعيد لعلو مرتبة الأنبياء والرسل. فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، هذا حسن تقسيم. من الذي كلمه الله؟ موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم فقال: نبي مكلم. من كلمه؟ كلمه الله عز وجل، كلمته الملائكة، ورفع بعضهم درجات، محمد صلى الله عليه وسلم، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس أي جبريل، وقرأ القدس والقدس بتسكين الدال. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. في الآية إطناب: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولو شاء الله ما اقتتلوا. التفاضل بين الأنبياء، الذي يفاضل بين الأنبياء هو الله، وليس للبشر أن يفاضلوا بين الأنبياء. والصحيح أنه لا تفاضل في النبوة، فالنبوة واحدة في جميع الأنبياء، إنما التفاضل في الأحوال والكرامات والمعجزات. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا نداء علوي من رب الأرض والسماوات لأهل الإيمان بالإنفاق في سبل الخير من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنصب من غير تنوين: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والفرق بين القراءتين أن لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أن لا بمعنى ليس، ويكون الاسم المنون بعدها بيع هو اسمها وفيه خبره. أما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فتكون لا بمعنى لا النافية للجنس، وبيع هو اسمها، وخلة معطوف على بيع، وشفاعة معطوف، وهكذا، وخبره فيه أيضا. والكافرون هم الظالمون، والحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون.